خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الكرام الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. بحمد الله تعالى فهذا هو المجلس السادس بعد 300 نستفتح فيه سورة نون والقلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: نون حرف من حروف الهجاء، وقد تقدم الكلام عليها في البقرة، يعني تقدم الكلام عن فواتح السور من هذه الحروف المقطعة، وأن للعلماء رحمهم الله تعالى فيها أقوالا، منها أن ذلك من المتشابه الذي استأثر الله تعالى بعلمه، ومنها أنها أسماء للسور، ومنها أنها إشارات إلى بعض الأمور التي يراد ذكرها في السورة أو من أسماء الله تعالى، أو أنها من جنس الحروف التي يستعملها العرب وتحداهم الله تعالى أن يأتوا بمثل هذا القرآن. ثم قال: ويختص نون بأنه قيل إنه حرف من الرحمن، فإن حروف الرحمن ألف لام راء وحاميم ونون، فمجموعها الرحمن. وقيل إن نون هنا يراد به الحوت، الحوت من أسمائه النون، وزعموا أنه الحوت الأعظم الذي عليه الأراضون السبعة، وهذا لا يصح أن الحوت المراد هنا بالنون أنه الحوت، ولا يصح أيضا أن الأراضين على حوت كما روي في بعض الإسرائيليات. على أن النون بمعنى الحوت معروف في اللغة، ومنه ذو النون، سيدنا يونس ذو النون يعني ذو الحوت. وقيل إن نون هنا يراد به الدواء، الدواء هي إناء من الزجاج يوضع فيه الحبر ثم يؤخذ منه فيكتب، وهذا غير معروف في اللغة. ويبطل قول من قال إنه الحوت أو الدواء بأنه لو كان كذلك لكان معربا بالرفع أو النصب أو الخفض، ولكان في آخره تنوين، يعني عند الوصل يقرأ نون والقلم أو نونا والقلم أو نون والقلم، لكن هو على فكونه موقوفا دليل على أنه حرف هجاء، موقوفا يعني يوقف عليه بالسكون، نحو ألف لام راء وغيره من حروف الهجاء الموقوفة. والقلم وما يسطرون اختلف فيه على قولين، أحدهما أنه القلم الذي كتب به اللوح المحفوظ، يعني القلم الذي هو من المخلوقات العلوية، فالضمير في يسطرون للملائكة، إذن قسم بالقلم وما تسطره الملائكة. والآخر أنه القلم المعروف عند الناس الذي يكتب به عامة الناس، أقسم الله تعالى به لما فيه من المنافع والحكم، والضمير في يسطرون على هذا لبني آدم. إذن بحسب معنى القلم يكون معنى من الذين يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون، هذا جواب القسم. القسم والقلم وما يسطرون جواب القسم، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وهو خطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم، معناه نفي ما نسبه الكفار له من الجنون. وبنعمة ربك اعتراض بين ما وخبرها، يعني معنى الجملة ما أنت بمجنون، وعدم جنونك بنعمة ربك، كما تقول أنت بحمد الله فاضل، يعني أنت فاضل وفضلك إنما هو بحمد الله. والمجرور في موضع الحال. وقال الزمخشري يعني بنعمة حال كونك، حال كونك بنعمة الله. وقال الزمخشري إن العامل فيه بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون، ذكر في فصلت غير ممنون غير مقطوع، يعني أجرك مستمر. وإنك لعلى خلق عظيم، هذا ثناء على خلق النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، تعني التأدب بآدابه وامتثال أوامره. وعبر ابن عباس رضي الله عنهما عن الخلق بالدين والشرع، وذلك رأس الخلق. وتفصيل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع كل فضيلة وحاز كل خصلة جميلة، فمن ذلك شرف النسب ووفور العقل وصحة الفهم وكثرة العلم وكثرة العبادة وشدة الحياء والسخاء والصدق والشجاعة والصبر والشكر والمروءة والتؤدة. التؤدة يعني فعل الأشياء بهدوء ورفق دون سرعة وطيش، والاقتصاد والزهد والتواضع والشفقة والعدل والعفو وكظم الغيظ، يعني إذا اشتد غيظه يكظمه يتحكم فيه، فهو يتحكم بغضبه ولا يتحكم غضبه به، وصلة الرحم وحسن المعاشرة وحسن التدبير وفصاحة اللسان وقوة الحواس وحسن الصورة، يعني حسن صورة البدن، وغير ذلك حسب ما ورد في أخباره وسيره صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال الجنيد: سمي خلقه عظيما لأنه لم تكن له همة سوى الله تعالى صلى الله عليه وسلم. إذن الله تعالى وصف نبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم، وأمرنا أن نتأسى به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذن ينبغي أن يسعى كل مسلم إلى أن يتأسى بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. قيل إن المفتون هنا بمعنى المجنون، يعني هم يزعمون أنه صلى الله عليه وسلم وحاشاه يزعمون أنه مجنون. فستبصر أنت ويبصرونهم بأيكم المفتون، من هو المجنون منكم. ويحتمل غير ذلك من معاني الفتنة، يعني المفتون يحتمل المجنون ليكون موافقا للآية التي سبقت، ويحتمل غير ذلك من المعاني التي تدخل في الفتنة. والخطاب في قوله فستبصر للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي قوله ويبصرون لكفار قريش. واختلف في الباء التي في قوله بأيكم على أربعة أقوال. الأول أنها زائدة، يعني ستبصر ويبصرون أيكم المفتون. الثاني أنها غير زائدة، والمعنى بأيكم الفتنة، فأوقع المفتون موقع الفتنة، يكون المعنى فستبصر ويبصرون بأيكم الفتنة حاصلته، كقولهم ماله أو ماله معقول، أي عقل ليس له عقل، ماله معقول ليس له معقول، استعمل المفعول وأراد المصدر. الثالث أن الباء بمعنى فيه، فستبصر ويبصرون في أيكم الفتنة، أو في أي فريق منكم المفتون، والمعنى في أي فريق منكم المفتون، واستحسنت عطية هذا. الرابع أن المعنى بأيكم فتنة المفتون، ثم حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه. خلاصة هذا كله: عندما ينكشف الغطاء سيظهر من هو المفتون حقيقة، هل هو النبي صلى الله عليه وسلم أم هو كفار قريش. وهذا أيضا فيما بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يصفون المسلمين بأوصاف كثيرة، ويشتمون المسلمين بأوصافهم هم، يقولون المسلمون كذا والمسلمون كذا والمسلمون كذا، وحقيقة هذه الأوصاف للقائل بها. أيضا فستبصر ويبصرون، سينكشف الغطاء ويظهر من هو صاحب تلك الأوصاف التي يذكرونها. فلا تطع المكذب إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فكل طرف من الأطراف يزعم صادقا أو كاذبا أنه على هدى، وأن مقابله على باطل وضلال. حتى الكفرة الفجرة الملاحدة يظنون أنهم على هدى، ويقولون عن المسلمين إنهم في ضلال. فإن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين، لا تطع إليهم، كيف تكون طاعتهم؟ ودوا لو تدهن فيدهنون. المداهنة هي الملاينة، والمدارات فيما لا ينبغي، روي أن الكفار قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: لو عبدت آلهتنا لعبدنا إلهك. فنزلت الآية. إذن مفهوم الإله عندهم أنه معتقد بشري في الإله، أنت بشر ونحن بشر، أنت تفكر فتصنع إلها، وهم يقولون نحن نفكر أيضا ونصنع إلها، نحن لنا إله وأنت لك إله، فنتعاون يعني نتفق، نحن نحترم إلهك وأنت تحترم إلهنا، ونحن أيضا ممكن أن نشاركك في عبادتك لإلهك، وأنت تشاركنا أيضا في عبادتك لإلهنا. هذا المنطق الذي يريدونه هو المنطق المستعمل لدى الكفار إلى اليوم. اليوم يريدون بكل جهدهم أن يقنعوا المسلم أن الأمر ليس حقا وباطلا، وليس هدى وضلالا، الأمر هو اختيارات بشرية، أنت اخترت هذا الشيء يحترم اختياره، وفلان اختار هذا الشيء يحترم اختياره، يجب عليه أن يحترم اختيارك ويجب عليك أن تحترم اختياره. هذا المنطق الذي يراد زرعه في عقول المسلمين، في عقول أبنائهم وبناتهم ومجتمعاتهم. هذا معنى قوله: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. اعتقادنا: فماذا بعد الحق إلا الضلال. إذن القضية قضية حق وباطل، هدى وضلال، صواب وخطأ، لا منازلة فيه ولا مداهنة. فالمداهنة هي الملاينة والمداراة فيما لا ينبغي. وروي أن الكفار قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: لو عبدت آلهتنا لعبدنا إلهك. فنزلت الآية. ولم ينتصب فيدهنون في جواب التمني. التمني ودوا، ماذا ودوا؟ لو تدهنوا فيدهنون، بل رفعه بالعطف على تدهن، يعني جواب التمني ودوا لو تدهن، عطف عليه فيدهنون. قاله ابن عطية. وقال الزمخشري: هو خبر مبتدأ محذوف تقديره فهم مدهنون. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين. الحلاف كثير الحلف في الحق والباطل. هذا من صفة أصحاب الباطل أنهم يسرعون الحلف كما يفعل الغشاش. الغشاش الذي يغش الناس في البيع والشراء، ما وسيلته ليقبل الناس غشه؟ الحلف. يقول: والله ما كذا، والله أعطيناك بسعر لا يوجد مثله في السوق، يحلف بالأيمان. فكذلك كما هناك حلف في التجارة، يوجد حلف في تجارة الأفكار وتجارة العقائد. لا تطع كل حلاف مهين، هو الضعيف، ضعيف الرأي والعقل. قال ابن عطية: هو من مهنة إذا ضعف، فالميم فاء الفعل. وقال الزمخشري: هو من المهانة وهي الذلة والحقارة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: المهين الكذاب. ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم. هماز هو الذي يعيب الناس، مشاء بنميم أي كثير المشي بالنميمة. يقال نميم ونميمة بمعنى واحد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. وفي رواية: لا يدخل الجنة قتات. ومن هو القتات؟ هو الذي يرفع أمر الناس إلى السلطان. هذه النميمة تختلف عن النميمة التي بين الناس. النميمة بين الناس مهما حصل فيها من أضرار يعني يمكن تجاوزها. النميمة التي بين الناس والسلطان هذه ربما تزهق الأرواح. لذلك المعنى وارد في القتال الذي يرفع الأمور إلى السلطان. لا ما في علاقة بالقتال. مو كل من لا يدخل الجنة يقتل. فلا يدخل إما مع أول الداخلين أو لا يدخله إن كان مستحلا. هذا مثل مثلا لا يؤمن في معاصي ذكر فيها لا يؤمن، فحمله العلماء يعني لا يكون كامل الإيمان أو لا يؤمن إن كان مستحلا. هماز مشاء بنميم، مناع للخير أي شحيح، لأن الخير هنا هو المال. وقيل معناه مناع من الخير أي يمنع الناس من الإسلام والعمل الصالح. معتد من العدوان وهو الظلم. أثيم من الإثم وهو ارتكاب المحرمات. عتل أي غليظ الجسم، قاسي القلب، بعيد الفهم، كثير الجهل. هذه صفات جسدية لمن يكون كذلك، يكون إنسانا مثلا بصفات جسدية غليظة جافية قاسية، إضافة إلى كونه فيه هذه الأخلاق التي سبقت. عتل بعد ذلك زنين أي ولد زنا، وقيل هو الذي في عنقه زنمة كزنمة الشاة التي تعلق في عنقها، يعني ظاهر زنين ظاهر. وقيل معناه مريب قبيح الأفعال، وقيل ظلوم، وقيل لئيم. وقوله بعد ذلك أي بعد ما ذكرنا من عيوبه أيضا هو زنين. وكونه زنيما على تفسير أنه ولد زنا هو سابق على هذه العيوب، فهذا الترتيب في الوصف لا في الزمان. واختلف في الموصوف بهذه الأوصاف الذميمة، فقيل لم يقصد بها شخص معين بل كل من اتصف بها فهي صفته. وقيل المقصود به أو بها الوليد بن المغيرة، لأنه وصفه بأنه كان ذا بأنه ذو مال وبنين، وكان كذلك. وقيل أبو جهل، وقيل الأخنس بن شريح، ويؤيد هذا أنه كانت له زنمة في عنقه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: عرفناه بزنمته. إذن هذه علامة جسدية في الشخص الذي نزلت فيه الآيات. وكان أيضا من ثقيف ويعد في بني زهرة، فيصح وصفه بزنين على القولين، يعني على القول بأنه ولد الزنا وكان كذلك، وعلى القول بأن له في عنقه زنمة كان كذلك. كان من ثقيف هذا أصله، ويعد في بني زهرة ملصق بهم. وقيل الأسود بن عبد يهود. أن كان ذا مال وبنين في موضع مفعول من أجله متعلق بقوله لا تطع، أي لا تطعه بسبب كثرة ماله وبنيه. لا تطع كل حلاف مهين هماز بسبب كونه ذا مال وبنين. نعم. أو واحد منهم، اختلفوا في أي واحد. والقول الثاني أنها عامة في من وجدت فيه هذه الأوصاف، أن كان ذا مال وبنين، أي لا تطعه بسبب كثرة ماله وبنيه. الناس عندما يكون الإنسان صاحب مال تنسى سوء أخلاقه وتنسى سوء أصله، ماله يغطي عند الناس سوء أخلاقه وسوء أصله. وبنين، البنين يعني القوة، لما يكون كان في المجتمعات تلك المجتمعات لما كان رجل عنده أولاد، يعني هذا الرجل قوي، يأتي بسبعة من أولاده يضربون من شاء، يعني هؤلاء رمز القوة. فالناس يخضعون للمال أو يخضعون للقوة، ويغطي ذلك سيئات الإنسان الذي هو صاحب مال أو صاحب قوة. لذلك نبه الله على هذا، لا تطع المكذبين ولا تطع كل حلاف مهين كذا كذا، أن كان ذا مال وبنين، لأن ماله وبنوه لا يغنون عنه شيئا، أي لا تطعه بسبب كثرة ماله وبنيه. ويجوز أن يتعلق بما بعده، يعني أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. إذن هذه الآية إما أن تكون تتمة ما قبلها أو تكون بدءا لما بعدها. أن كان ذا مال وبنين كذب بآياتنا قال أساطير الأولين، والمعنى على هذا أنه قال في القرآن أساطير الأولين لأنه ذو مال وبنين يتكبر بماله وبنيه. والعامل في أن كان على هذا فعل من المعنى، ولا يجوز أن يعمل فيه قال الذي هو جواب إذ، لأن ما بعد الشرط لا يعمل فيما قبله، والأول أظهر، يعني أن هذا الوصف أن كان ذا مال وبنين راجع إلى الحلاف المهين الهماز المشاء بنميم. وقد تقدم معنى أساطير الأولين، يعني الأشياء التي كانت تذكر عن الأولين وهي أقرب إلى عدم التفصيل. فنسيمه على الخرطوم، أصل الخرطوم أنف السبع، ثم استعير للإنسان استخفافا به وتقبيحا له. إذن الإنسان يقال له أنف، ومنه الأنفة، صاحب أنفة يعني رافع الأنف، رفع الأنف بناية عن التعالي. فالله تعالى استعمل كلمة الخرطوم التي تتعلق بالسباع إذلالا له، سنسمه على الخرطوم. السباع المفترسة التي مثل الذئب والكذا يكون لها شيء في أنفها. والمعنى نجعل له سمة، سنسمه الوسم علامة، نجعل له سمة وهي العلامة على خرطومه على أنفه. لذلك لما يقال رغم أنفه، إرغام الأنوف يعني وضع الأنف في التراب، هذا أعظم الإذلال. واختلف في هذه السمة، فقيل هي الضربة بالسيف يوم بدر، إذن هذا مخصوص بأحد هؤلاء الذين قيل فيهم أن الآية نزلت فيهم. وقيل علامة من نار تجعل على أنفه في جهنم، هذا يكون على العموم. وقيل علامة تجعل على أنفه يوم القيامة ليعرف بها، هذا أيضا على العموم. إنا بلوناهم، كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. هنا أتت هذه القصة قصة أصحاب الجنة، يعني بلونا قريشا كما بلونا أصحاب الجنة، اختبرنا قريشا. وكانوا إخوة من بني إسرائيل لهم جنة روي أنها بمقربة من صنعاء، صنعاء أين؟ في اليمن. فحلفوا أن لا يعطوا مسكينا منها شيئا، وباتوا عازمين على ذلك. فأرسل الله، قيل إن أباهم كان رجلا محسنا وكان يكثر من الصدقة وكان يكثر من الإحسان، فلما مات أبوهم وورثوا أباهم تحالفوا وتعاقدوا أن يغلقوا باب الصدقة، لا يريدون من الناس أن يأتوا إليهم، وباتوا عازمين على ذلك. فأرسل الله على جنتهم طائفا من نار فأحرقها، يعني وهم نائمون في الليل. فلما أصبحوا إلى جنتهم لم يروها، جنة مشهورة بستان جميل، رأوا حريقا ما في ماء أشجار ولا في شيء، فحسبوا أنهم أخطأوا الطريق ثم تبينوها فعرفوها وعلموا أن الله تعالى عاقبهم فيها بما قالوا، فندموا وتابوا إلى الله. وجه فهذا شيء حسن، أن الإنسان إذا جاءته العقوبة في الدنيا انتبه فتاب إلى الله، يعني انتفع بهذا الأمر. أما المصيبة الأكبر أن تنزل بالإنسان العقوبات في الدنيا ثم لا يفهم ولا يبتعد عن سبب العقوبة. وجه تشبيه قريش بأصحاب الجنة أن الله أنعم على قريش ببعث محمد صلى الله عليه وسلم كما أنعم على أصحاب الجنة بالجنة، فكفر هؤلاء بهذه النعمة كما فعل أولئك، فعاقبهم الله كما عاقبهم. وقيل شبه قريشا لما أصابهم الجوع بشدة القحط حين دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحاب الجنة لما هلكت جنتهم، إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين، أي حلفوا أن يقطعوا غلة جنتهم عند الصباح. وكانت الغلة ثمرا، في عندكم تمرا؟ تمرا، يعني إذا البستان هو من النخل، من النخل، والنخل من أجمل الأشجار، وثمره عند نضجه من أطيب الثمار. فالتمر هو الجاف، عندما يكون رطبا يكون فاكهة، وعندما يجف يصير حوتا. فحلفوا أن يقطعوا غلة جنتهم عند الصباح، وكانت الغلة تمرا أو تمرا، ولا يستثنون، في معناه ثلاثة أقوال، أحدها لم يقولوا إن شاء الله حين حلفوا ليصرمنها ليقطعنها، والآخر لا يستثنون شيئا من ثمرها إلا أخذوه لأنفسهم، يعني سيقطعون الثمار كلها ولا يبقون شيئا لأحد. والثالث لا يتوقفون في رأيهم ولا ينتهوا عنه، أي لا يرجعون عنه. فطاف عليها طائف، قال الفراء الطائف الأمر الذي يأتي بالليل، ويقال طافت بي طائف بالليل فرأيت كذا، يعني جاء شيء في الليل. فأصبحت كالصريم، فيه أربعة أقوال، الأول أصبحت كالليل لأنها اسودت لما أصابها، والصريم في اللغة الليل، صارت مثل الليل من الحريق. الثاني أصبحت كالنهار لأنها ابيضت كالحصيد من شدة الحريق، يتحول الفحم إلى رماد، الرماد أقرب إلى البياض فتصير بيضاء، ويقال صريم الليل والنهار. الثالث أن الصريم الرماد الأسود بلغة بعض العرب. الرابع أصبحت كالمصرومة أي المقطوعة، وهذا مقابل لقولهم ليصرمنها ليقطعنها، هم يريدون قطع الثمار، فقطع الله عنهم ثمرة البستان كله فأصبحت كالصريم. فتنادوا هذا وهم لا يعلمون، حصل هذا الشيء وهم في بيوتهم نائمون. لما استيقظوا صباحا فتنادوا مصبحين، أي نادى بعضهم بعضا حين أصبحوا، وقال بعضهم لبعض اغدوا على حرفكم إن كنتم صائمين. إذا توعدنا أن نقطع الثمار اذهبوا، أي جنتكم، إن كنتم صارمين لها أي حاصدين لثمرها. فانطلقوا وهم يتخافتون، يكلم بعضهم بعضا في السر، ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، ويقولون لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. ففي القرى يعني البيوت قريبة، فهؤلاء جماعة يمشون، إذا تكلموا بصوت عال انتبه الناس إليهم، فجاء الفقراء يسألونهم كما كانوا يسألون أباهم، لذلك تكلموا سرا، لا تخبروا أحدا، لا نريد أن نعطي أحدا. يكلم بعضهم بعضا في السر ويقولون لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وأن في قوله أن اغدوا وأن لا يدخلنها حرف عبارة وتفسير، يعني لأجل أن لا يدخلها. وغدوا على حرد قادرين، في الحرد أربعة أقوال، الأول أنه المنع، الثاني أنه القصد، الثالث أنه الغضب، الرابع أن الحرب اسم علم للجنة. وقادرين يحتمل أن يكون من القدرة، أي قادرين في زعمهم، أو من التقدير بمعنى التضييق، أي ضيقوا على المفاتيح، يعني ظنوا بأنفسهم القوة وأنهم كما يقال اليوم واثقون بأنفسهم، وغدوا على حرب قادرين ثقة بأنفسهم أنهم سيمضون في رأيهم. فلما رأوها، رأوا الجنة، قالوا إنا لضالون، أي أخطأنا طريق الجنة. قالوا ذلك لما لم يعرفوها، فلما عرفوها ورأوا ما أصابها قالوا بل نحن محرومون. إذن فهموا، أي حرمنا الله خيرها. قال أوسطهم، أي خيرهم وأفضلهم. أوسطهم هنا ليس بمعنى الوسط، الولد الأوسط، ليس الكبير وليس الصغير، الأوسط هو الأفضل الأحسن. قال خيرهم وأفضلهم، ومنه قوله تعالى أمة وسطا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي خيارا أي عدلا. فأخذ بعضهم كلمة الوسطية، الوسطية لا تعني أنه خمسة زائد عشرة خمسة عشر، تقسيم اثنين سبعة ونصف، ليست الوسطية في العقائد هكذا، أنه مثلا بين تطبيق الأحكام الشرعية بين مثلا الكفر، الوسط أنه يعني نحترم الأحكام الشرعية، هذه الوسطية والاعتدال، احترام الأحكام الشرعية ليس العمل بها، لأن العمل بها تشدد، وهنا كفر، ما المجموع وتقسيم اثنين يكون هذا الوسط، هذا يسمى في الرياضيات المتوسط الحسابي، تجمع الأرقام ثم تقسمها على عددها يخرج المتوسط، مثل ما يفعل بالطلاب في الامتحان الأول في الامتحان الثاني في النشاط، كذا يجمع ثم يقسم يخرج الوسط. ففهموا أن الوسطية في الدين هكذا، الوسط هو الحق وهو العدل، سواء كان هنا أو كان هنا أو كان هنا أو كان هنا، هكذا هو العدل والوسط. قال أوسطهم: ألم أقل لكم لولا تسبحون، أي تقولون سبحان الله. وقيل هو عبارة عن طاعة الله وتعظيمه، وقيل أراد الاستثناء في اليمين بقولهم إن شاء الله، والأول أظهر لقولهم بعد ذلك سبحان ربنا، والمعنى أن هذا الذي هو أفضلهم قد كان حظهم على التسبيح، قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، هذا حال بني آدم بعد المصيبة، ماذا يفعلون؟ كل واحد يلقي المشكلة على الآخر، يقول أنا قلت لك لا تفعل هذا، أنت ما استجبت لي، طيب أنت ما دام قلت له لا تفعل لماذا وافقته بعد ذلك؟ فهذا يتلاومون، أي يلوم بعضهم بعضا على ما كانوا عزموا عليه من منع المساكين، أو على غفلتهم عن التسبيح بدليل قوله ألم أقل لكم لولا تسبحون. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين، يعني تجاوزنا حدودنا، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها. يحتمل أن طلبوا البدل في الدنيا أو في الآخرة، والأول أرجح، يعني طمعوا من فضل الله وعفوه أن يعوضهم الله تعالى فيعيد إليهم جنته، لأنه روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن الله أبدلهم جنة يحمل البغل منها عنقودا. هذا من القصص والله أعلم التي ربما يكون مصدرها من بني إسرائيل. البغل هو الحيوان الشديد البدن يستطيع الحمل، يحمل عنقودا، العنقود هذا الذي يحمل العنب، هذا يسمى عنقودا، فالبغل يحمل عنقودا. ثمر أقرب، نعم. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. كذلك العذاب، أي مثل هذا العذاب الذي نزل بأهل الجنة ينزل بقريش. وفيه أن العذاب يستأصل النعم، فتنبيه لابن آدم، سواء كانت النعم جنة أو كانت النعم مالا أو كانت النعم بيتا أو كانت النعم صحة، فعدم الشكر ربما يستأصل النعمة. ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، هذا عذاب الدنيا لا يقاس به عذاب الآخرة. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، يعني من كان في الدنيا متقيا يكون له في الآخرة جنات النعيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين، الهمزة للإنكار، أي كيف يسوي الله بين المسلمين والمجرمين، بل يجازي كل أحد بعمله. والمراد بالمجرمين هنا الكفار. إذن ما في تسوية بين المؤمن والكافر، لا في الدنيا ولا في الآخرة. في الدنيا لا يستوي المؤمن والكافر، وفي الآخرة لا يستوي المؤمن والكافر. ما لكم كيف تحكمون؟ توبيخ للكفار، وما مبتدأ، ولكم خبره ما لكم. وتم الكلام هنا، فينبغي أن يوقف عليه. إذن أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ توبيخ آخر، أي كيف تحكمون بأهوائكم وتقولون ما ليس لكم به علم؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ إن لكم فيه لما تخيرون. يعني أقوالكم هذا في التسوية بين المسلمين والمجرمين، من أين أتيتم بها؟ أم لكم كتاب ترجعون إليه ذكر فيه هذا؟ إن لكم فيه لما تخيرون. هذه الجملة معمول تدرسون. أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون. وكان أصل إن الفتح، وكسرت لأجل اللام التي في خبرها لما تخيرون، ومعناه تخيرون تختارون لأنفسكم. ومعنى الآية هل لكم كتاب من عند الله تدرسون فيه أن لكم ما تختارونه لأنفسكم فتجعلون المسلمين كالمجرمين؟ أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون؟ المعنى هل حلفنا لكم أيمانا أن لكم لما تحكمون؟ ومعنى بالغة ثابتة واصلة إلى يوم القيامة. وقوله إن لكم جواب القسم، جواب القسم الذي يقتضيه الأيمان، ولذلك أكده بإن واللام إن لكم. وما تحكمون هو اسم إن دخلت عليه اللام المؤكدة. سلهم أيهم بذلك زعيم؟ أي يا محمد صلى الله عليه وسلم، اسأل قريشا أيهم زعيم بهذه الأمور. والزعيم هو الضامن للأمر القائم به. أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. هذا تعجيز للكفار، ومعناه إن كان لكم شركاء يقدرون على شيء فأتوا بهم. واختلف هل قوله فأتوا بهم في الدنيا أي أحضروهم حتى يرى حالهم، أو هل يقال لهم ذلك يوم القيامة؟ والشركاء هم المعبودون من الأصنام وغيرها. وقال الزمخشري معناه أم لكم ناس يشاركونكم في هذا القول ويوافقونكم عليه فأتوا بهم. إذن يعني أنهم لا يوافقونهم أو لا يوافقهم أحد عليه، والأول أظهر. يعني إن كان لكم شركاء فأتوا بهم. في هذا ما هو في الدنيا أو في الآخرة؟ هل يقال لهم في الدنيا أم يقال لهم في الآخرة؟ والله أعلم في الآخرة. أي أحضروهم حتى يرى حالهم، أو هل يقال لهم ذلك يوم القيامة؟ يوم القيامة أشد تعجيزا، فيه تعجيز أكثر، لأنهم يوم القيامة يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، ما يستطيعون أن يأتوا بشيء. يوم يكشف عن ساق، قال المتأولون ذلك عبارة عن هول يوم القيامة وشدته. العرب تقول كشفت الحرب عن ساقها، يعني اشتدت الأمر. وفي الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ينادي مناد يوم القيامة ليتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيتبع الشمس من كان يعبد الشمس، ويتبع القمر من كان يعبد القمر، ويتبع كل أحد ما كان يعبد. ثم تبقى هذه الأمة وغبرات من أهل الكتاب معهم منافقوهم، فيقال لهم ما شأنكم؟ فيقولون ننتظر ربنا. قال فيجيئهم الله في غير الصورة التي عرفوه فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك. قال فيقول أتعرفونه بعلامة ترونها؟ فيقولون نعم. فيكشف لهم عن ساق فيقولون نعم أنت ربنا، ويخرون للسجود. فيسجد كل مؤمن، وترجع أصلاب المنافقين عظما واحدا فلا يستطيعون سجودا. المؤمن عظمه الظهر وعظام الفقرات، هذه الفقرات من أجل الحركة، فيؤمرون بالسجود فيسجدون. يأتي المنافقون فتصير ظهورهم عظمة واحدة فلا يستطيعون السجود. قال رحمه الله وتأويل الحديث كتأويل الآية، أن ذلك عبارة عن هول وشدة. هذا من الغيب، هذا هو موضع الغيب. فالله تعالى منزه عن مشابهة خلقه، فكلمة الساق هنا الله تعالى أعلم بمراده منها، هي العلامة. ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، تفسيره في الحديث الذي ذكرنا، يعني يؤمرون بالسجود فلا يستطيعون لتصلب عظامهم. فإن قيل كيف يدعون في الآخرة إلى السجود وليست الآخرة دار تكليف؟ فالجواب أنهم يدعون إليه على وجه التوبيخ لهم على تركهم السجود لله في الدنيا، لا على وجه التكليف والعبادة، والله تعالى أعلم. وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، أي قد كانوا يدعون في الدنيا إلى السجود فيمتنعون منه وهم سالمون في أعضائهم قادرون عليه، فيدعون إلى السجود في الوقت الذي يعجزون عنه. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، تهديد للمكذبين بالقرآن، والإعراب إعراب من يكذب مفعول معه أو معطوف، يعني اتركني ومن يكذب بهذا الحديث لأتولى عقوبته. وقد ذكرنا في الأعراب سنستدرجهم وما بعده، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. الاستدراج يعني أن تجعل الأشياء للإنسان حتى يأتي إليه بنفسه. ومن هنا سمى العلماء رحمهم الله تعالى خوارق العادات التي تظهر على أيدي الكافرين استدراجا، ليظن بنفسه القوة. فإذا ظن الإنسان بنفسه القوة وأتى ضربة له يكون الأمر أشد عليه. أيضا الاستدراج معناه مثلا أنت إذا تريد أن تضرب إنسانا لا تضربه في الطريق، تستدرجه إلى زقاق ضيق، تقول تعال نتكلم قليلا هنا الناس يسمعوننا، تعال تمشي به هكذا حتى تدخل إلى مكان ضيق فتضربه، هذا يسمى استدراجا، استدرجه إلى الزقاق. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. يملي لهم، إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، يعني يمد له، يمد له بحيث أنه ينسى العقوبة أو يظن نفسه قويا، فإذا أخذه لم يفلته. سنستدرجهم من حيث لا يعلم وأملي لهم إن كيدي متين. أم تسألهم أجرا، معناه أنت لا تسألهم أجرة على الإسلام فتثقل عليهم، فلا عذر لهم في تركهم الإسلام، وقد فسرنا هذا وما بعده في الطور. يعني الإنسان دائما يستثقل الأشياء التي فيها إنفاق، فأنت تدعوهم إلى الله مجانا، ما طلبت منهم أجرة، مثل درس العلم مجاني، أما تذهب إلى تريد تدرس دورة في اللغة أو تدرس دورة في هذه الأشياء التي الناس يتسابقون فيها تدفع لها الأجرة، لدفع الأجرة تحرص على ماذا؟ على الحضور، لأن نفسك ماذا تقول؟ أنا دفعت الأجرة كيف لا أحضر؟ أما درس العلم مجانا فأنت لا تحضر لأنك لم تبذل شيئا. فهنا أم تسألهم أجرا على دعوتك إياهم، لذلك هم مثقلون يخافون لا يريدون أن يأتوا، أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟ فاصبر لحكم ربك يقتضي مسالمة للكفار نسخت بالسيف. نبهنا أن المصنف رحمه الله تعالى كل الآيات التي فيها موادعة أو فيها مسالمة يعتبرها منسوخة كبعض المفسرين، وهذا والله أعلم ليس بهذا الإطلاق. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، هو يونس عليه السلام، وسماه صاحب الحوت لأن الحوت ابتلعه، وهو أيضا ذو النون، والنون هو الحوت، وقد ذكرنا قصته في الأنبياء والصافات، يعني وردت مقاطع من قصة يونس عليه السلام في سورة الأنبياء وفي سورة الصافات. فنهى الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم أن يكون مثله في الضجر والاستعجال، والداعي إلى الله عز وجل سيجد من الناس ومن المجتمعات ومن الأفراد ما وجد الأنبياء. الأنبياء ماذا وجدوا؟ وجدوا الإعراض، ووجدوا السخرية، ووجدوا الإيذاء، ووجدوا التكذيب، ووجدوا الاستهزاء. فالداعية إلى طريق الأنبياء سيجد ما وجده الأنبياء قبله، فإذا كان سيترك دعوته لهذه الأشياء التي يجدها إذن لن تنتشر الدعوة، فينبغي على الداعية أن يصبر على ما يلقاه، فقد لقيه الأنبياء قبله. يونس عليه السلام ضجر من هذا الأمر، دعاهم كثيرا فلم يستجيبوا، فذهب مغاضبا، غاضب قومه وخرج منهم، فالتقطه الحوت أو فالتقمه الحوت وهو مليم. صارت هذه القصة. القوم هؤلاء أدركهم الله تعالى برحمته فأدركوا أن عذابا سينزل بهم، فرجعوا إلى الله، إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، أما سائر الأقوام فهم على ضلالهم. نينوى، في نينوى يعني قريب في شمال العراق. وروي أن هذه الآية نزلت لما هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو على الكفار، فنزل فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكروم. هذا آخر ما جرى ليونس عليه السلام، ونداؤه هو قوله في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. والمكروم الشديد الحزن، عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فالآن الذين يشتغلون بالدعوة إلى الله عز وجل تأتي أوقات يقول: مالي وللناس، مالي ولهذا التعب، مالي ولهذا الإعراض من الناس، سأترك الأمر وأعتزلهم. فهنا ينبغي أن يستحضر قوله تعالى: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكروم. هذا العموم مخصوص بما ورد من أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشراط الساعة: إذا رأيت هوى متبعا شحا مطاعا، وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه، هنا تبدأ العزلة. لذلك كان موضوع العزلة والابتعاد عن الناس من المواضيع التي تكلم العلماء فيها قديما، وأنه متى يعني ينبغي للإنسان أن يعتزل الناس ومتى لا يعتزل الناس ونحو ذلك. والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. من هو المؤمن القوي؟ الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم، هذا المؤمن القوي. ليست القوة بالعضلات المراد في هذا الحديث، المراد هنا القوة على الصبر على مخالطة الناس والصبر على أذاهم في الدعوة إلى الله عز وجل. ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. هذا جواب لولا، والمنفي هو الذم، لا نبذه بالعراء وهو مذموم، هذا الذي نفاه. فإنه قد قال في الصافات: فنبذناه بالعراء. فالمعنى: لولا رحمة الله لنبذ بالعراء وهو مذموم، لكنه نبذ بالعراء وهو غير مذموم. فقد ذكرنا العراء في الصافات. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين، جعل يونس عليه السلام من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، في قراءة نافع: ليزلقونك بأبصارهم، عبارة عن شدة عداوتهم. وإن مخففة من الثقيلة بدليل دخول الله: ليزلقونك. ولا يزلقونك معناه يهلكونك، كقولك: نظر فلان إلى عدوه نظرا كاد يصرعه. وأصله من زلق القدر، وقرئ بفتح الياء، هذا قراءة نافع: ليزلقونك، وضمها فيما نقرأ: ليزلقونك، وهما لغتان. وقيل إن المعنى: يأخذونه بالعين، يعني بالحسد من العين النظر. وكان ذلك في بني أسد، كان الرجل منهم يجوع 3 أيام فلا يتكلم على شيء إلا أصابه بالعين فيؤذيه. فأراد بعضهم أن يصيب النبي صلى الله عليه وسلم كذلك يعني بالعين، فعصمه الله، عصم نبيه صلى الله عليه وسلم من ذلك. وقال الحسن، الحسن البصري رحمه الله تعالى: دواء الإصابة بالعين قراءة هذه الآية، وإن يكاد الذين كفروا لا يزلقونك بأبصارهم. لذلك نجد يكتبون هذه الآية في المحال التجارية أو في الأشياء أو في الأماكن، يكتبون هذه الآية لترد ببركتها عين الناظر، ويقولون إنه لمجنون. حاشا، وما هو إلا ذكر للعالمين، يعني القرآن هو موعظة وتذكير للخلق. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم بفضلك عمنا، واكفنا اللهم شر ما أهمنا وأغمنا، وعلى الكتاب والسنة جمعا توفنا نلقاك وأنت راض عنا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ويسر لنا من الخير أكثر مما نرجو، واصرف عنا من الشر أكثر مما نخاف. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ومرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى درجات الجنان. اللهم إنا نعوذ بك من سخطك ومن النار ومن صحبة الفجار يا عزيز يا غفار. اللهم يا أرحم الراحمين، فرج عنا وعن المسلمين في مشارق الأرض وفي مغاربها فرجا عاجلا قريبا يا أرحم الراحمين. اللهم فرج عن المسلمين في بلاد الشام خاصة وفي بلاد المسلمين عامة، وفرج عن أهل بيت المقدس خاصة وعن بلاد المسلمين عامة، وفرج عن أهل المسجد الأقصى خاصة وعن مساجد المسلمين عامة. اللهم فرجا عاجلا قريبا يا أرحم الراحمين. اللهم كن لعبادك المستضعفين عونا ومعينا وناصرا وحافظا وأمينا. خذ بأيديهم إلى ما يرضيك عنهم، وخذ إلى الخير بنواقيهم. اللهم انصرهم بنصرك الذي وعدت يا أرحم الراحمين. اللهم ردنا والمسلمين أجمعين إلى دينك ردا جميلا، رد شبابنا ورد نساءنا ورد بناتنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اشفن يا مولانا دماء المسلمين، وارحم شهداءهم وداوي جرحاهم وعاف مبتلاهم. اللهم فك أسر المأسورين، وأحسن خلاص المسجونين، وعجل هلاك الظالمين عاجلا غير آجل، عاجلا غير آجل، عاجلا غير آجل. وأعط كل واحد منا سؤله، واقض لكل واحد منا حاجته على الوجه الذي يرضيك عنه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.